طيب ننتقل إلى الشمائل يا أخوانا. اليوم الباب مهم جدا في الشمائل لأنه متعلق بالثياب التي نلبسها، فأرجو أن نتنبه لهذا. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله. الإزار هو ما يؤتزر به كما مر من أسفل البدن، الرداء ما يلبس في أعلى البدن. انتهينا. هنا الإزار ليس معناه أنه كإزار ورداء الحج، فالإزار والرداء في الحج أبيضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهما. قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة. أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية المعروف بابن علية ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت. عن حميد بن هلال ثقة عالم من رجال الستة. عن أبي بردة هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء. الكساء نوع من الأردية تستر أعلى البدن، نوع من الأردية تستر أعلى البدن. قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. لاحظ الآن، ملبدا لها معنيان: ملبدا أي مرقعا من اللبدة وهي الرقعة، ملبدا أي مرقعا يعني ثوب نبيكم سيد الخلق ورسول الحق كان مرقعا، حتى نحمد الله تبارك وتعالى أولا وحتى نوقر ونقدر ونكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، ونقتدي ونتأسى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإلا خير أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا، كما تقدم معنا حديث جبريل الصحيح أن جبريل قال له: يا محمد تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. إزاء كساء ملبدا، هذا المعنى الأول. ملبد إيش معناه؟ مرقع أو ملبد أي مسمك وممتن، يعني ما يسمى اليوم بلغة العصر مبطن في بطانة. والأول هو الأقرب لقلة ذات يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يملك ما يطعم به نساءه صلى الله عليه وآله وسلم لفاقته وحاجته. كساء ملبدا يعني مرقعا، وإزارا يلبسه صلى الله عليه وسلم أسفل بدنه غليظا خشنا، غليظا خشنا صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. لاحظ الحديث هذا، يقول أبو موسى الأشعري: أخرجت لنا أم المؤمنين عائشة كساء رداء مرقعا يلبسه رسول الله من فوق جسده، وإزارا خشنا يلبسه من تحت جسده صلى الله عليه وسلم، وتقول: قبض رسول الله في هذا الرداء المرقع وفي هذا الإزار الخشن. وأين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول كما في صحيح البخاري: مات رسول الله بين سحري ونحري. لاحظ هذه أم المؤمنين، أم المؤمنين يا مؤمنون يا مسلمون، أم المؤمنين زوجة رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح المخرج الصحيح، هي زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، هكذا قال رسول الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتي في الدنيا والآخرة، مات رسول الله في ليلتها، مات في بيتها، مات متكئا على صدرها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أم المؤمنين. والآن في دبر الزمان عش رجبا تسمع فحشا، ما أقول عجبا، عش رجبا تسمع فحشا، إي ورب الكعبة تسمع فحشا، من سب عائشة أو طعن في عرضها الآن يغتسل ويتشهد من جديد، لأن الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، فمن لم يبرئها بقول الله فلا حظ له في الإسلام. هذا الطبطبائي نفسه رحمه الله يقول: فيا حميرة تصغير حمراء. طبعا هنا نوثق، ما نجلس بس كده عاطفة كل كلام كل نظم يلا قولوا ما دام قد قيل. يقول ابن القيم في المنار المنيف، يقول: لا يصح عن رسول الله في فضل عائشة بلفظ حميرة ولا حديث. خلاص أصلنا المسألة. الآن نأتي تنزلا لقول الطبطبائي: يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين لا أم الكافرين. يقول: فيا حميرة تصغير حمراء لعائشة، فيا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. إيش يقول مرة ثانية؟ فيا حميرة، اللي يحفظ أعطيه تفسير يا أخوانا، اللي يحفظ البيت هذا بعد الثالثة أعطيه التفسير الميسر. ها يقول الطبطبائي: فيا حميرة لعائشة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم، للمرة الثالثة: فيا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. ها من أجل عين ألف عين تكرم، أي عين؟ عين سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أي عين؟ عين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال: أخبرنا الطيالسي أبو داود. هنا أبو داود ما هو السجستاني، أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، عن شعبة ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث من رجال الستة، وقد تقدم ذكر بعض الأدبيات عنه، وفي الإعادة إفادة أعيد بعض الأدبيات عنه. من يتذكر بعض أدبيات شعبة يا أخوانا؟ يعني شعبة كما روى لنا مئات وألوف الأحاديث تمثل أدبيات، ونحن نتكلم عن الشمائل النبوية. من يذكر شيئا من أدبيات شعبة وقد مرت؟ كان كثير الإنفاق، وصف شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث، لكن ما هو بس يحفظ قرآن ويحفظ حديث، أدب، خلق، إفشاء سلام، ابتسام، لينوا في أيدي إخوانكم، يحج فإذا زوحم وقف وقال: حج يا حاج، نحن إخوان يا حاج، نحن أحباب يا حاج. ما هو يطأ ويدفع ويؤذي ويقتل ويهلك ويدمر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا يا محرم تورد الإبل؟ ما هكذا يا محرم تورد الإبل؟ طيب، وصف بأنه لا يرد سائلا، هذا من أدبياته. وصف رحمه الله أنه إذا تصدق على مسكين، لاحظ هذه صدق على مسكين يا أخي. إيش فيه في أدبيات الدنيا كلها تتصدق، حتى الكفار يتصدقون. إيه طيب لاحظ الصفة هذه، لاحظ الصفة الأدبية. وصف رحمه الله بأنه إذا تصدق على مسكين طفق ينظر إلى المسكين حتى يختفي عن ناظريه. مو هو كده، بعضهم عنده جبروت حتى هو يتصدق يأتيه المسكين قال المصنف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين عن الأشعث بن سليم، هو أشعث بن أبي الشعثاء ثقة من رجال الستة، قال سمعت عمتي هي رهم براء مهملة بنت أسود ضد أبيض، قال سمعت عمتي رهم بنت أسود لا تعرف، يعني هي إلى الجهالة أقرب، تحدث عن عمها، عمها هو عبيد بن خالد المحاربي، عمها هو عبيد بن خالد المحاربي، قال بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى، أنقى أي من الأدناس والأرجاس، وأبقى من أن يتلف. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، بردة نوع من الأردية والثياب، ملحاء أي سوداء مخططة بالبياض، ملحاء أي سوداء مخططة بالبياض. قال رسول الله أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف ساقيه. الإسناد فيه ضعف لأن الجهالة في طبقة التابعين ميسورة أخف منها في غيرها، والحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه في مرض موته خادم له وقد جر ثوبه حتى جاوز الكعبين، وهو في هذه الحالة الحرجة لم ينس هذا الواجب الديني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له ويحك أو ويلك ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لاحظ الآن. طيب، قال حدثنا سويد بن نصر ثقة من رجال الترمذي والنسائي، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك الإمام رحمه الله، ومن أدبياته أنه كان يحج مع أصحابه، يحج بأصحابه ويقول أعطوني فلوس للحج. لاحظ هذا، يعطوه فلوس فيأخذ هذه النقود ويضعها في صندوق، ثم يمشي بأصحابه يطعمهم يسقيهم ويكسوهم، ثم بعد ذلك يشتري لهم الهدايا إذا رجعوا إلى أهليهم، وإذا فرغوا من الحج ورجعوا إلى بلدانهم قال هذه فلوسكم، يرد فلوسهم إليهم، موه يشرى مصدمهم. قال الحاج والله فرصة الآن، حجاج مساكين، هات اللي معاك اللي فوقك واللي تحتك. سبحان الله، شوف خلق عبد الله بن المبارك الإمام العالم المجاهد. عن موسى بن عبيدة ضعيف لا سيما في عبد الله بن دينار، ومع أنه كان عابدا. عن إياس بن سلمة ثقة من رجال الستة، عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي جليل، قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي. سنده ضعيف والحديث صحيح بما قبله، سنده ضعيف والحديث صحيح بما قبله. قال حدثنا قتيبة، معلش سامحوني أسرع لأنه ما بقي إلا حديث واحد في الباب. قال حدثنا قتيبة ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن صاحب حديث، عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، عن مسلم ابني عندك ضبطت نذير، صوابها نذير مصغرا، مسلم ابن نذير، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، أخذ يعني شفت شيء سلوكي، بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. لاحظ النص هذا استدل به بعض العلماء والفقهاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لا حق للإزار في الكعبين استدل به بعض العلماء والفقهاء على أن الثوب لا يتجاوز الكعبين بل يكون دونهما من علو. الآخرون استدلوا على أن أدنى شيء مباح في الإزار أن يصل إلى الكعبين لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري ما جاوز الكعبين ففي النار. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الثياب على ثلاثة أقسام وأربعة أقسام. المستحب في طول الإزار والثوب أن يكون إلى نصف الساق، الجائز من نصف الساق إلى الكعبين، المحرم والمكروه صورتان. إذا كان الثوب يتجاوز الكعبين خيلا فهذا فيه ترهيب عظيم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم المسبل إزاره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. الخيلاء حرام، إذن إيش في شيء غير الحرام لمحي الدين النووي الفقيه الشافعي؟ قال أما إذا تجاوز لأنه متعود عليه للزينة فهو مكروه. أقول والراجح أن الجميع حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاوز الكعبين ففي النار، ما جاوز الكعبين ففي النار. فلنرفع الأزر ولنتقي مثل هذا الوعيد والترهيب الشديدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.